ومعناه في الشرع معنى القدر شرعا هو علم الله بالحوادث وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. تعريف القدر شرعا هو علم الله بالحوادث وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. وإنكار القدر هو من ظن الجاهلية، إنكار القدر هو من ظن الجاهلية كما سبق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقلنا لكم قاعدة أن ما نسب إلى الجاهلية يدل على التحريم. وأفرد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذه الترجمة، لم يلحقها بالباب السابق، أفرد المؤلف هذا الباب ليدل على عظم بشاعة إنكار القدر، ليدل على عظم بشاعة إنكار القدر. وهذا الأمر يخرج الإنسان من الإسلام، وهذا الأمر يخرج الإنسان من الإسلام. قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب، الآن ذكر ابن عمر، قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الإيمان بالقدر، يدل على وجوب الإيمان بالقدر وأنه لازم. طيب، ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ كيف؟ قلنا أن هذا الكلام يدل على وجوب الإيمان بالقدر. نعم، أحسنت. قال هنا: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه ما قبله الله منه، فجعل قبول النفقة متعلق بالإيمان بالقدر، فلا يقبل الله عز وجل ممن لم يؤمن بالقدر صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله عز وجل ممن لا يؤمن بالقدر صرفا ولا عدلا. فهذا يدل على أن الإيمان بالقدر واجب ليكون عمله الصالح مقبول عند الله عز وجل. طيب، قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمر ابن عمر: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان جعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكرها فقد كفر. هذه الأركان الستة لا بد أن يؤمن بها الإنسان ليكون إيمانه مقبولا. كفر أكبر. نعم، فهذا يكون المنكر لهذا الركن يكون كافرا. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر أن الإيمان يحتوي على ستة أركان لا بد منها. قال: رواه مسلم، والمرفوع منه هو رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر عند البخاري حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رواه مسلم، والحديث هذا مشهور، هو الحديث الطويل حديث جبريل. ثم قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهذا صحابي جليل، أنه قال لابنه ابن عبادة، هو وليد، وليد ابن عبادة ابن الصامت، وهو من كبار التابعين، من كبار التابعين، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. الحديث أولا فيه لفتة تربوية حانية من الأب لابنه، وهو أن الأب يتعاهد أبناءه في تعليمهم، في الوصايا، في التربية، في الاهتمام والرعاية ونحو ذلك، وهذا من حق الابن على أبيه، ويكثر له من الدعاء بالصلاح والهداية. قال يا بني، استخدم أيضا أسلوب التلطيف مع الابن، وعليكم السلام ورحمة الله، يا بطل البس سروال أطول من هذا عشان تغطي العورة، أنت رجل، الله يفتح عليك. قال يا بني، يعني من باب التلطيف مع الابن، يا بني، حتى يكون ذلك أدعى لقبول كلامه. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم. الحديث هنا ذكر حتى تعلم أن ما أصابك لم يخطئك، يعني كل شيء بتقدير من الله، كل شيء بتقدير من الله. لكن ما وجه الدلالة الذي يدل على أن هذا واجب، على أن الإيمان بهذا الأمر واجب؟ هنا أين؟ ما ذكر؟ أحسنت، الله يفتح علينا وعليكم ممدوح. قال لن تجد طعم الإيمان، يعني علق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، علق طعم الإيمان بالإيمان بالقدر، فلو لم يؤمن بالقدر لم يجد طعم الإيمان، يعني لم يكن مؤمنا. لو لم يؤمن بالقدر لم يجد طعم الإيمان، يعني لم يكن مؤمنا. فعلق وجود طعم الإيمان بالإيمان بالقدر، بالإيمان بالقدر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وهذا أيضا شاهد، هذا شاهد، من مات على غير هذا فليس مني. قال إن أول ما خلق الله القلم. هنا اختلف الشراح ما المقصود بهذه اللفظة، هل المقصود أن أول مخلوق خلقه الله هو القلم فقال له اكتب، أو أن المقصود أنه أول ما خلق الله القلم، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. واضح الفرق؟ لماذا اختلف العلماء؟ لأنه اللفظة تحتمل هذا وهذا، وورد حديث إن أول ما خلق الله قال خلق الله القلم وعرشه على الماء. وهل العرش مخلوق أو غير مخلوق؟ ها، مسألة عقدية هذه. ها، هل العرش مخلوق أو غير مخلوق؟ أو أنه مثل القرآن؟ ها، العرش مخلوق، وهو من أعظم خلق الله عز وجل. فهم اختلفوا هنا، قال الذين قالوا ليس المقصود أول ما خلق الله القلم أنه هو أول شيء خلق، قالوا لأنه قال وعرشه على الماء، دليل أنه هناك مخلوقات قبل القلم. فهنا يكون معنى أن أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، أمره بالكتابة، فقال له اكتب يدل على ماذا؟ على أن كل تقادير الله عز وجل مكتوبة، علمها الله وخلقها الله وشاءها الله وكتبها الله، فكل شيء مقدر فهو مكتوب مخلوق معلوم يريده الله ويشاءه. وهذه يسمونها مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر: علم ومشيئة وخلق وكتابة، هذه مراتب الإيمان بالقدر. من يعيد لي؟ علم ومشيئة خلق وكتابة. طيب، قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني كل شيء مقدر إلى أن تقوم الساعة. ثم قال: يا بني سمعت رسول الله. هذا الأسلوب أسلوب تحقيق، سمعت، وهذا يدل أيضا على أن هناك السماع والتحديث، وهذا في المصطلح، هل حدثني مثل سمعت، مثل قال، مثل أخبرني ونحو ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هنا براءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، قال: فليس مني. وهذه البراءة تدل على ماذا؟ على وجوب الإيمان بالقضاء بالقدر، على وجوب الإيمان بالقدر، على وجوب الإيمان بالقدر. وهذه قاعدة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل كذا أو فعل كذا يدل على أن ذلك الأمر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وهم يجعلون قاعدة: كل ذنب رتبت عليه عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو وعيد أو براءة فإنه كبيرة. ذكر عندكم التخريج، رواه من؟ عندكم رواه أحمد، ها؟ لا، هذا الحديث هذا رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، يقوي أحدهما الآخر. وفي رواية لأحمد، وهذه الرواية إسنادها فيها ضعف، قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف لكن يقوي أحدهما الآخر. وفي رواية لابن وهب، من هو ابن وهب؟ وين يحيى؟ مخضري. من هو ابن وهب؟ هو عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، هذا صاحب الإمام مالك، صاحب الإمام مالك. قال: وفي رواية، نعم، لا، سيأتي وهب بن منبه. قال: وفي رواية لابن وهب في كتاب القدر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عندكم كذا؟ وش عندكم؟ عندكم قال: قال رسول الله. طبعا هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث الذي ذكره هو حديث عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت، أن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. وين وجه الدلالة؟ أي نعم، الوعيد، يعني هدده وتوعده الله عز وجل، توعد كل من أنكر القدر بأنه يحرقه الله عز وجل بالنار لأنه وقع في أمر عظيم وهو الكفر. ثم قال: وفي المسند، المسند يعني مسند الإمام أحمد، إذا أطلق فهو مسند الإمام أحمد. والسنن عندكم كذا، والسنن، سنن أبي داود وابن ماجه، المقصود سنن أبي داود وابن ماجه. عن ابن الديلمي، من هو ابن الديلمي؟ تابعي جليل، هذا قتل الأسود العنسي الكذاب، هو عبد الله ابن فيروز، عبد الله ابن فيروز، هو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة، وهو تابعي جليل من كبار التابعين. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. انظر إلى الصحابة والعلماء والسلف، كيف إذا انتاب الإنسان شك أو ريب في أمر معين فإنه ينطلق إلى أهل العلم. قال: إن في نفسي شيء، يعني في شك عندي من القدر، فأريد أن تقول لي كلام يذهب عني هذا الشك وهذا الريب. وهذا يدل على ضعف الإنسان، الإنسان ضعيف لا يقوى إلا بالله عز وجل، فيذهب إلى العلماء ليأخذ منهم العلم. قال: فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. تجدني أحيانا أتحسف أو أقول ليت الله ما سوى كذا، أو ليش الله قدر علي كذا ونحو ذلك، هذا من الضعف في الإيمان بالقدر. فقال: في نفسي شيء، عندي شك، فعلمني شيئا يذهب، أو قل لي شيئا يذهب عني ذلك الريب. فقال: لو أنفقت، انظر إلى هذا الكلام العجيب، لو أنفقت مثل أحد ذهبا، جبل عظيم، جبل أحد معروف، لو أنفقت أو مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني كل هذه الأعمال الصالحة لو بذلت ما بذلت فإن الله لن يقبلها حتى تؤمن بالقدر، دليل على أن الإيمان بالقدر ركن ركين، فيريد أن يذهب عنه كل الريب والوسوسة والشك. اترك ذلك الريب وترى لن يقبل الله عز وجل منك عمل ولا صرف ولا عدل إلا بإيمانك بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قدره الله عز وجل، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم هذا علم اليقين. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، أي كنت من أهلها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار، يعني هذا يدل على أنه واجب، فمن ينكر القدر فهو كافر. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، وزيد ابن ثابت رضي الله عنه، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ماذا؟ على أن مصدرهم واحد وأن الحق واحد، فكلهم اجتمعوا في إجابة واحدة، وهذا يدل على رصانة علمهم ورسوخهم في العلم، الصحابة رضي الله عنهم كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم معلمهم. قال: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، هذا الحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أو إلى ابن ماجه أفضل من العزو إلى الحاكم. وقال فيه مسائل. نعم. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. بيان فرض الإيمان بالقدر. إيه، أنا عندي بيان كيفية الإيمان بالقدر. عندك ثانية ولا شيء؟ طيب، يمكن تقديم وتأخير. بيان فرض الإيمان بالقدر، يعني أنه فرض واجب، أنه واجب، وأن الإنسان إذا لم يؤمن بالقدر وأنه من تقدير الله عز وجل فإنه يكفر. نعم. ثانيا: بيان كيفية الإيمان به. كيفية الإيمان به، كيف نؤمن بالقدر؟ يلا أعطونا هذه الخلاصة الشرح اليوم. إنما أصابك لم يكن ليصيبك وما أصابك. جيد جيد. نعم. ها؟ طيب، هذه مسألة ثانية. ها؟ أيوه، أن الله علمها وشاءها وخلقها وكتبها، أن الله علمها وشاءها وخلقها وكتبها، فإذا علمت بهذه المراتب فإنك سترضى وتسلم لقضاء الله وقدره. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يرضى بالإيمان حتى يؤمن به. نعم. نعم، واضح أن الإخبار أن أحدا لا يجد، لما قال عبادة لابنه لن تجد طعم الإيمان. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة على قول أن أول ما خلق الله القلم. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به، وهذه البراءة تدل على أنه ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، عادة السلف يزيل الإنسان الشبهة بالذهاب إلى العلماء وسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولم ينسبوه إلى أنفسهم حتى لا يكون هناك شك أو عدم رضا بقبول إجابة ذلك المستفتى. نعم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.